بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا ومسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا باب عظيم، ويمكن عبارة بمعنى أوسع: لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله. كما يعني مثل هذا الباب لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد. المساجد لله رب العالمين، فإذا اتخذت القبور مساجد لا يجوز أن يعبد الله عندها ولا في هذه المساجد. بل هنا ذهب كثير من السلف أنه إذا كان في المسجد قبر لا تصح فيه الصلاة، لا تصح فيه الصلاة، لأن القبر والمسجد لا يجتمعان. المسجد لله، وإذا وضع في المسجد قبر لصالح أو نبي كان المقصود هو صاحب القبر، ذلك النبي أو ذلك الصالح، فيجرهم هذا إلى أن يتخذوا صاحب هذا القبر لبا لله تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم من باب أبواب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك والموصلة إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. استشهد المصنف رحمه الله بقول الله تبارك: لا تقم فيه أبدا، يعني في مسجد الضرار. وما أكثر مساجد الضرار، وكل المساجد على وجه الأرض التي تشاد فيها القبور هذه مساجد ضرار، وكل الجماعات التي تخالف منهج الله الحق مراكزها ومساجدها مساجد ضرار، لأنها تقوم على الباطل وعلى معصية الله وعلى نشر البدع، وقد يطمع نفس الشرك لله تبارك وتعالى. فهذه أمور عظيمة جدا يجب أن ينتبه لها المسلمون، ويجب أن ينتبه لها الذين يتهاونون بالبدع وأهلها. فعلى أهل البدع وعلى من يناصر أهل البدع أن لا يناصروا مساجد الضرار والعياذ بالله. فالطوائف الضالة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مساجد ضرار، ضد هذا المنهج، ضد هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وتبقى المساجد مساجد الله، مساجد التقوى، هي التي تؤسس على تقوى الله وتؤسس على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى إخلاص الدين لله. فأي مسجد يقصد منه نصر البدع ونصر الباطل ونصر البدع من خلاله، هذا يعتبر من مساجد الضرار والعياذ بالله، ويعتبر الكتب الباطلة المناهضة لكتب الحق لكتاب الله وسنة الرسول تدور في هذا الفلك. ولهذا حذر السلف منها، وإمة الضلال ودعاة السوء هم من سكن المنافقين الذين أسسوا هذا المسجد ضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فيه النوع من هذا، من هذا النفاق ومن هذه الأمراض الخطيرة التي كانت تفتك بعقول وقلوب هؤلاء المنافقين الذين يرون آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية كلها شواهد حق لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يناهبونه في السر والعلانية وينشئون مساجد الضرار حربا على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين. فيجب أن تكون المساجد كلها لله، والأقوال باسم الإسلام يجب أن تكون صادقة لله تبارك وتعالى، ولا يقول فيها شيء يخالف منهج الله، خالف كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهد لا تقم فيه أبدا، نهي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له، لا يصلوا في مساجد الضرار، في مساجد البدع والضلالات التي تبنى لنشر الضلال، المدارس، المعاهد، المراكز التي تؤسس لنشر الباطل والضلال، يجب أن يبتعد عنها من يريد الله والدار الآخرة. وإن هذا العلم دين، فلينظر رجل من أين يأخذ دينه، يأخذ دينه من المصادر الخالصة لا من مصادر البدع والضلال، يأخذ دينه من كتاب الله الخالص ومن سنة رسول الله ومن بيان السلف الصالح، وليبتعد عن قصد الضرار ومساجد الضرار ومراكز الضرار ومجمعات الضرار التي تناهض في كل بقعة من بقاع الأرض منهج الله الحق. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، هذا مسجد بناه المنافقون، كما قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني مراصد ومراصد لمن يحارب الله ورسوله، فهذه عدة الكفر ونصرة الكفر، وحربا على المؤمنين، حربا على المؤمنين. فكنائس ولا المساجد، مساجد الروافض ومساجد الصوفية ذي القبور ومراكز البدع، كلها تدخل في هذا الإطار، كلها تدخل في هذا الإطار. يجب أن يكون المسلم مسلم منها على حذر، وأن يتخذ منها موقفا، لأنها تعد والله في الحرب على دين الله الحق وعلى منهج الله الحق. وما من صاحب بدعة إلا وهو يحارب الحق وأهله وينابذهم، وهذا شيء معروف في التاريخ والواقع الآن. لا تقم فيه مسجد يبنى لغير الله، لا تقم فيه، يبنى لحرب السنة والتوحيد، لا لا لا يصلى فيه، مثل مسجد الضرار. إذا رأيت مسجدا ينشأ لمحاربة السنة ومنهج الله الحق فهذا يعد من مساجد الضرار، تدخل فيه مساجد الروافض ومساجد الصوفية، خاصة إذا بنوا فيها قبورا، خاصة إذا أصبحوا يطوفون بهذه القبور ويدعونها ويستغيثون بها. إذا المساجد يجب أن تؤسس على تقوى من الله تبارك وتعالى، لأنها أسس لعبادة الله وأسس لتوحيد الله وأسس لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، مثل مسجد الرسول ومسجد قباء بنيت لهذه الغايات كلها، لأن يعبد الله فيه وحده، ولأن ينصر فيه الإسلام، ولتنطلق منه الجيوش لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وضد أعداء الله وإسقاط راية الكفر. ومسجد التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق هنا ليست على بابها يعني، بل الواجب أن تقام فيها الصلاة، ولا يحق أبدا أن تصلي في مسجد الضرار، يعني في التفضيل هنا لا تعطي حقا لمساجد الضرار، يعني يكون لها حق ومساجد الله التي رسلت لها حق، ولكن هذا أفضل من هذا، لا، ما في مفاضلة هنا، حق يعني هو الواجب أن يصلى فيها، مساجد التقوى هي التي يجب أن نصلي فيها وأن نعبد الله فيها. وما كان المساجد الضرار فلا يجوز أن نقوم فيها أبدا، حتى أن تقوم فيه ثم مدح الله أهله. يعني أن للطهارة بالماء لفضل، ولكن المراد التطهر من الشرك أو كما قال. والآية على كل حال في المتطهرين أو الحديث، في الحديث يبين أن الآية في قوم كانوا يتطهرون بالماء، يعني إذا أتى أحدهم الغائط يستنجي بالماء، فإن هذا أبلغ في إزالة النجاسة وآثارها من الاستجمار بالحجارة، وإن كان الاستجمار بالحجارة جائز ومشروع، لكن التطهر بالماء أفضل. وفي حديث وين بالسائدة يعني له طرق يعني يضعف منها، ولكن له شواهد تقويه، له شواهد تقويه ترقيه إلى درجة الحسن فيحتج به ويكون بيانا للآية، يكون بيان الآية. فالمراد بالآية أن أهل قباء كانوا يتطهرون بالماء، فمدحهم الله تبارك وتعالى إذا أتوا الغائط استنجوا بالماء، فمدح الله ذلك وأثنى عليهم خيرا، وأنهم يتطهرون لله تبارك وتعالى، والله يحب هذا الصنف من المتطهرين، طهرين بالماء مبالغة في آثار النجاسة وما شاكلها، وكذلك في نفس الوقت يتطهرون بأجناس الشرك وأجناس المعاصي والكفر رضي الله عليه. فهذا مدح لهم. وقد روى أحمد في الترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فما راغ البلال في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ومعناه في صحيح مسلم. وعلى كل حال فلا يطلب الخزينة منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله أولى بهذا الوقت، مسجد رسول الله كذلك وأولى من أن أولى أن يقال فيه أنه أسس على التقوى، فهو أحق بهذا الوقت من مسجد قباء، وإن كان مسجد قباء لم يذكر فيه الآية وورد فيه الحديث. والشيخ يقول يعني هذا المسجد الذي أسس على التقوى أسس على طاعة الله، ومسجد الضرار أسس على معصية الله، فكل مسجد أسس على معصية الله وكل مكان تقام فيه معصية الله لا يعبد الله فيه، كما سيأتي في حديث الحديث الآتي حديث ثالث نصحة الذي نذر أن ينحر إبرة جبوانة، فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن يعبد؟ قال: لا. هل كان البحرين غير الله؟ قال: لا. قال: أو في بنذره. فيؤخذ من هذا الحديث ومن الآية أيضا أن المكان الذي يتقرب فيه لغير الله من الأوثان والقبور والأنبياء والملائكة وغيره لا يجوز فيه التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنك وإن كنت تريد وجه الله بهذا العمل فإنك تشابه المشركين في تقربهم لغير الله من أوثان وغيرها. ومن هذا الباب يأتي يعني النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عنها سدا لذريعة التشبه بالمشركين، فإن المشركين عرفوا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند استوائها في سبيل السماء وعند غروبها، ماذا؟ لأن المشركين لا سيما عباد الكواكب في هذا الوقت يسجدون للشمس أو يسجدون للكواكب أو يسجدون للأوثان، فنحن لا نصلي في هذه الأوقات لله عز وجل، لماذا؟ لئلا تحصل منا مشابهة في الصورة لعباد غير الله، فنحن وإن تصدنا بالعبادة ربنا سبحانه وتعالى لكننا في هذه الحالة إذا صلينا في هذه الأوقات صرنا مشابهين لعباد الأوثان أو عباد القبور أو عباد الكواكب، فسدا للذريعة أرشدنا الشارع إلى يعني الابتعاد عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذا فقه واسع، ينبغي ألا يتشبه المسلم بأعداء الله في العبادات ولا في العادات، ومنها من تشبه بقوم فهو منهم. وحرمت علينا أواني الذهب والفضة حتى لا نتشبه بالمشركين، فإنها لو في الدنيا ولنا في الآخرة. وليس الحرير وشاكل ذلك. فكذلك يعني في العبادات التي وإن كنت تتقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت أو في هذا المكان، فإنك إذا كنت تشابه المشركين في عبادتهم في هذه الأماكن للأوثان وغيرها، أو تشابههم في الزمان في هذا الوقت قربوا إلى غير الله، فأنت لا يجوز أن تتقرب في هذا الوقت لله تبارك وتعالى إلا إذا رجحت المصلحة، كأن يكون فاتك في صلاة الفجر كما أدركتها إلى هذا الوقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنه لا قضاء لها إلا ذلك. في هذه الحالة تكون مصلحة راجحة. وإذا كان هناك سد ذريعة، نهي من أجل سد الذريعة وعارضته مصلحة أرجح منه، تقدم المصلحة، ومنها الصلاة في هذه الأوقات إذا فاتتك المكتوبات. نعم فضل اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يذبح لله من مكان يذبح فيه لغير الله، لغير الله تعالى، لا نافية نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ضد الأغرار والأهداف الخبيثة التي بنى المنافقون من أجلها مسجد الضرار، لا تفريقا لكلمة المسلمين، ومعقلا للكفار، ومنزلا لهم، وهذا لطاعة الله ولجمع كلمة المسلمين، وما كان لهم موجلا ما كان لهم جهزا من البيوت. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء فعمره. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا في رواية كل سبت، كل سبت يعني أنا كل أسبوع أو كل سبت يوم كل يوم سبت وهو صحيح. كل يوم الجمعة المسجد ومكان يذهب إلى مسجد قباء يزور أهله ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم هذا يعني فضيلة هذا المسجد، لكن لا يشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إلى إنهاء المساجد، المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. فمسجد قباء ليس من الثلاثة في مستوى الثلاثة التي في الأولى، لكن إذا جاء المدينة الذي يشد الرحال إلى مسجد رسول الله يصلي فيه، له بعد ذلك أن يذهب إلى مسجد قباء. أما يشد الرحال من بلده إلى مسجد قباء لا، ولكن إذا جاء المدينة فله أن يقف برسول الله في زيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فإن صلاة ركعتين فيه سأجل عمره كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. يا أبو الفضل أفضل. نعم يقول رحمه الله تعالى: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وابنه وزيد بن ثابت وغيره. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. يعني يصح أن يقال في المسجدين إنهما أسسا من أول يوم على التقوى، يقول مسجد رسول الله ومسجد قباء كلاهما أسس من أول يوم على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا يوالي الكفار ويحرم الأسائيس المحاربة المسوخ إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا. وهنا يقول في بنامة الباب ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والله إن أهل البدع عندهم من هذا النفاق الكثير والكثير والعياذ بالله. نعم يفعل الباطل ويحارب السنة آلاء ويطعن أبناء إلى الكثير. نعم قال فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعده نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. عليه الصلاة والسلام وكان يبعث البعوث لهدم الأصنام وهدم القبور عليه الصلاة والسلام. وإذا بني مسجد على قبر فيهدم أحدهما إن كان القبر هو السابق وبنى على المسجد فليهدم المسجد وإن كان المسجد هو الأصل وأدخل فيه القبر فينبث القبر ويخرج من المسجد. فالمسجد والقبر في الإسلام لا يجتمعان المساجد لله تبارك وتعالى. وكما أمر رسول بهدم هذا المسجد فهدمه هدم القبور أيضا وهدم لأنها كل هذه لغير الله وفيها مضاد بين الله ولدين الله عز وجل فتهدم ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الأولى بذلك مساجد الضرار. نعم قال رحمه الله وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله كما أن هذا المسجد لما أعد بمعصية الله يعني أعد الذبح للأولياء عند المقابر ولخي أماكن خاصة الذبح فيها زي الفلاني أو للنبي الفلاني أو للقبر الفلاني أو للملك الفلاني هذا لا يجب ذبحه. هذه شوف ذبح لله تبارك وتعالى إن كنت تريد أن تذبح لله لكن لا يجوز لك أن تذبح في هذا المكان وإذا ذبحت فيه فأنت عاصٍ لله. نعم أنك تكسر سواد المشركين ومن يراه يقول أنت تشاركهم في هذا العمل. نعم كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويل بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم كما هذا الطهور الذي تطهرون به. فقال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وهو فيه كلام لكن له شواهد الحديث هذا ضعيف من هذا الطريق لأن مداره على رحمين بن سعد وهو ضعيف أخو مالك أبو معين أبو زرع وهو استقبل حبه. والحديث صرف عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة يصل بمجموعها إلى درجة الحسن لكن ليس فيه ذكر اليهود والأخذ عنهم فيه السنة عليهم بالطهارة بالماء وليس فيه أنهم تأثر فيه باليهود إلا في حديث عوين بساعدة هذا وفيه شرحبيل الإستاذ وهو كان من يعني من كبار المؤرخين ضابطين المغازي والسير لكنه اخترق في آخر حياته والسهل في ذلك بارك الله فيكم. لكن وفيه ذكر اليهود وأما الأحاديث أبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة فليس فيها إلا أن الله أثنى عليهم بالتطهر بالماء وهي يقوي بعضها بعضا ستصل إلى درجة الحسن. ويحتج بها على يعني أن السبب في نزول الآية هو عمل هؤلاء القوم رجال هذا المسجد رجال مثل قباء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لهسل ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. يعني طبعا الأشاعرة ينسون كثيرا من صفات الله القدرية مثل الاستواء والنزول والرضا والغضب وغيرها من صفات الفعل، عندهم يعني فلسفة، نسأل الله العافية. كل هذه حوادث لا يقوم إلا بحادث، تعالى عن ذلك. وصفات الله تبارك وتعالى أفعاله أفعال خالق ليست مخلوقة، رضاه وغضبه ومحبته هذه صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين ولا توصف بأنها مخلوقة، لا توصف بأنها مخلوقة، بل هي صفة الخالق سبحانه وتعالى. والمصنف يعني في هذه المناسبة الذي عنده عقيدة حيث أن يبديها في كل مناسبة، فهناك لما في المناسبة لإثبات صفة الله تبارك وتعالى والرد على من ينفي هذه الصفة. فالقرآن مليء بوصف الله بالمحبة، والحديث كذلك، حتى أن في الحديث: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان له راحلة في ثلاث فأضاعها وعليها بساؤه وشرابه فأتى سجارة فقطع تحتها ثم استيقظت إذا بها واقفة ورأسين، فقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي يا ربك. بشدة الفرح الله يفرح ويحب، يحب الثوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصادقين ويحب المؤمنين، هي محبة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكمال لا نقص فيها لا نقص فيها. فهو ما يمكن له صفة المحبة بماذا يشبهون الله عز وجل؟ بالجمادات أو بالحيوانات أو بإيش؟ إن شاء الله لا يسأل الله كبيرة، هي صفة الكمال الذي لا يجد عنده غضب ولا رضا ولا محبة ولا جمال، من جهة المشاعر تعالى عن ذلك فعلوة كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بديانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم للمفتيح، لا يستفسر، لا يندفع بس بالإجابة وهكذا، يستفسر ويسأل في شبهة فيها في أشياء يعني خلفية من وراء السؤال، ها؟ كان يستفسر حتى تتلف الأمور، وهذا معرفة الواقع اللي قال، يعني معرفة الواقع، معرفة الواقع بعد الحادث، إذا جاءت السؤال يسأل يسأل يسأل يحتاط، لا تفسر بسرعة. إذا عرفت واقع المسألة وملابساتها وما يخاط بها فستفسر إذن، وكل هذا فقه واقع، فقه الواقع ليس علم الغيب، يعني أهل فقه الواقع يعني يكادون يصفون أنفسهم بأنهم يعلمون الغيب ويطلعوا على أسرار البشر، هذه دعوة عريضة وتقوم على معلومات مغلوطة. بارك الله فيكم. ففقه الواقع يعني ليس على العالم أن يعرف واقع الناس كلهم، يعني حاجة ما تسأله يعرف واقعها، وأشياء كثيرة ما يعرفها، لكن يسأل. فإذا سأل واصطلحت له الأمور وجاءت الإشكالات وعرف الملابسات حينئذ يجيب. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما سأل نذر أن ينحر ابن بوالي، حتى الرسول ذكي فقي، نذر حمله على أن يختار هذا المكان، فسأله: هل كان فيها وثن أوثان جاهلية يعبد؟ لو قال نعم يقول لا، لو قال نعم فيها وثن أوثان جاهلية يعبد يقول لا تذبح هناك، ها؟ طيب قالوا لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ عيد من أعياد الجاهلية يتجمعون فيه لتطبيق أمور جاهليتهم، يحصل فيها اختلاط، يحصل فيها جماع، يحصل فيها خمر، يحصل فيها مفاسد كما يحصل الآن في الموالد لمولد البدوي وغيره، تحت مفاسد لا أول ولا آخر، فهذه أعياد جاهلية وعند أوثان والعياذ بالله. فهذا يجوز الإنسان الآن ينظر الله أن يمدح عند قبر بدوي ولا عند قبر ابن علوان ولا عند قبر أبو القادر ولا عند قبر فلان، لا يجوز أبدا، لأن هذه صارت أوثانا بأمام هؤلاء الجاهليين، صارت أوثانا لا يجوز الذبح فيها لله، لا يجوز لك أن تذبح لله في هذا المكان ولا أن تنظر أن تذبح في هذا المكان، لأنهم اتخذوا هذه أماكن أعياد جاهلية واتخذوها أوثانا يدعون فيها غير الله وينذرون فيها لغير الله ويطوفون فيها لغير الله ويعتقدون فيها أنهم يعلمون غيب ويتصرفون في الكون. والمؤلف يقصد هذه الأشياء القبور التي اتخذت أمدادا مع الله واتخذوا لها أعيادا، يريد المصنف رحمه الله والشارح وغيرهم أن يبينوا أن هذه القبور تلحق بأوثان الجاهلية والأعياد عندها تلحق بأعياد الجاهليين، فلا تنذر فلا تذبح في مكان تقام فيه الأعياد أعياد الجاهلية، ومنها جاهلية القبوريين والروافض وبارك الله فيك، ومنها أيضا هذه القبور التي تشاد ويشد إليها الرحال ويستغاث بها وينذر لها ويذبح لها ويتقرب لها حتى للأولاد وبالحرث والمواسم وبأشياء كثيرة. فغالوا فيها حتى أعادوا يعني عادات الجاهلية وعبادات الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله قوله عن ثابت بن الضحاك أي بن خليفة الأسفلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلمن، قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. ما هو يعني المهم أن نعرف أنه هنا المهم إيش؟ أن نعرف أنه لا يجوز المسلم أن يذبح أو ينذر أن يذبح عند وثن كان يقبل في الجاهلية، ها؟ ولا يذبح في مكان كان يستخدم فيه الجاهليون أعيادهم، لا يعني لا نهتم بموقعها. أنا لقد قرأت ما أدري في مراسل الاطلاع أو في مجال البلدان، يعني قيل في هنا وقيل هنا وقيل في وسط الجزيرة في مجد وقيل في الشمال وقيل وكثيرة، ففي هذا لا يهمنا سواء في يلمنا في الجنوب أو في ينبع شمال مكة غربها، فلا يهمنا هذا. المهم مقصود الحكم الشرعي، مقصود الحكم الشرعي أننا لا نذبح في مكان بخير غير الله سواء في لملم ولا في أقصى الجنوب ولا أقصى الشمال ولا في آسيا ولا في أوروبا ولا في اليابان ولا في أي مكان، لا نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولا نذبح في مكان تقام فيه أعياد جاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. يعني هل كان يسأل أنه حتى لو كان فيه وثن وأزيل فإنه لا يجوز أن يربح هذا المكان لإنسان يبحث فيه الأوثان. يقول قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. العيد يجمع أمورا منها يوم عائد ويوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع، كل هذه تتبع العيد وتدخل في مسمى العيد. نعم. ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا، لأن هذا اليوم سماه عيدا اسم الأعمال التي فيه من اجتماع وصلاة وخطبة وما شاكل ذلك وذكر الله وتسبيل، كلها تدخل في مسمى العيد. نعم. قال والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول هذه الأعمال تذكرنا إيه والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القدر عيدا. نعم وهذا وإن كان يخص بالمكان لكن المكان هذا يعمل فيه أشياء يعني رسول قبل عيدا لأنه استخدمت في قبور الجهبية أعيادا فعندها أعمال شخصية وعندها بدا وعندها ضلالات وعندها استغاثة وعندها فهو ما يخص المكان أيضا مثل الأعمال التي تعمل عند هذه القبور وهذه الأوثان تكون أعيادا كلهم يحددون المواسم حد المواسم بالاجتماع عند وأعياد عند القبور عند الأوثان. نعم وقد يكون رب العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى. يعني العيد يشمل حتى الفرح بالصلاة وعبادة وذكر قلنا فيه الفرح يفرح النساء والصبيان ويضربون بالدخل مثلا النساء يعني هذا يسمح له فيه. نعم فالعيد يشمل هذه الأشياء كلها. نعم قال المصنف وفيه استبطال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. نعم هذا ما قلنا الحديث في استبطال المفتي فهل كان فيها وفي المكان الجاهلية بد هل كان فيها عيد من أعيادهم فيعني أنها تأثر برسول أيضا المستفصل في الأمور ونبحث حتى لا تصدر الفتاوى غير مطابقة الواقع وغير محلها. نعم قال الثالث قلت وفيه سد الذريعة وشرط مساباة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. نعم فيها كذلك يعني فيه سد الذريعة يعني فيه مشابهة المشركين أتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قوله أوف بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم أو في محل أعيادهم لأنه هنا في المكان يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره لأن الرسول جاء هل كان فيها وثن جاري عبد هل كان في عيد من أعيادهم فيريد أن يعني يكمل الأمرين أو في محل أعيادهم. أو في محل أعيادهم معصية يعني الذبح لله تبارك وتعالى في هذه الأماكن معصية في محل عيد المشركين أو عند أوثانه معصية لله تبارك وتعالى في أن تتقرب إلى الله عز وجل فتذبح في هذه الأماكن هل تساق يعتبر هذا عملك قربة إلى الله يقربك من الله تبارك وتعالى يفيدك؟ لا ومعصية يجب أن تبدأ هذه المعصية لأنك تشابه المشركين وإن كان قصدك وجه الله تبارك وتعالى لكن لابد في الإخلاص من المتابعة فمن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تذبح في هذه الأماكن فإذا أنت تكسل تذبح فيها ولو قصدت وجه الله تبارك وتعالى فإنك عاصم. نعم لأن قوله سأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم للفاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين خلوه عن مكان يعبد فيه غير الله وعن مكان يعيد فإذا كان لا يعبد فيه غير الله ولا يقوم فيه المشركون بأعياد فحينئذ يعني جاز لك ذلك يعني أخذ هذا قال وذلك يدل على أن الوصف سبب للحكم الوصف لا خلو هذا المكان أو هذه الأمكنة من التقرب إلى غير الله عز وجل فإذا خلص من التقرب إلى غير الله عز وجل جاز التقرب إلى الله. نعم قال فأوف بنذرك رتبه على إيش؟ الفاء للترتيب والسببية فرتب بارك الله فيك هذا الحكم وهو جواز الذبح على خلو الأماكن التي سأل عنها من التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى فلما تأكد الرسول المسلم أن التقرب إلى غير الله عز وجل قال فأوف بنذرك يعني ذكر الفاء هنا عقب الوصف وصف مكان في وطن يعبد لا في عيد عيادهم لا جاء فأوف بنذرك بنى الحكم على خلو يعني الأمرين من التقرب بغير الله تبارك وتعالى. هذا الجواز على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فلما قالوا لا قال أوصي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها أو ولو نذر. ولو نذره نذر لله عز وجل، والله يقول يوفون بالنذر. ها ورسول الله قلنا نذر أن يطيع الله فليطيعه حتى نبص طاعة الله، والله أمرك بالوفاء بالنذر. لكن في هذه الأماكن لا، هذه الأماكن لا، لأن في مانع يمنع من الوفاء بالنذر. وهي هذه الأشياء يعني أماكن العبادة لغير الله أو الأعياد الجاهلية التي نساب فيها المشركين. فالنذر هذا أداؤه في هذه الأماكن معصية لا قرب إلى الله عز وجل. الآن تعارض هنا وجوب الوفاء بالنذر وتعارض المانع، المانع أقوى، المانع أقوى من الفرضية هذه. فلا يجوز أن تفي بالنذر في هذه الأماكن، تكفر التفاصيل يكون فعل النذر معصية فتكفر التفاصيل. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية. ولو قد وجد في المكان بعض الموانع، ولو قد وجد في المكان بعض الموانع بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب هنا مصلحة ومفسدة، تعرف أيما أرجح؟ المفسدة، فداء المفاسد مقرب مقدم على جذب المصالح. سبحان الله، يصف الشريعة مليئة بمثل هذه القاعدة، وهذا منها. نعم. قال أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال لا نذر نذر معصية، نذر أن يضرب أباه ويضرب أمه ويسبها ولا كيف الحال، هل يجب هذا النذر؟ لا، هذا نذر معصية. نذر أن يصاب فلان، أن يضرب فلان، أن يسرق مال فلان، نذر أن يشرب الخمر، استغفر الله العظيم، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. لكن هل كفارة يمين أو لا؟ يعني صحيح أن عليه كفارة يمين. نعم. قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. نعم. قال وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، وروي ذلك عن مسروق والشافعي بحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. نعم وكذلك ها صحيح هنا بمجمع طرق ولو شواهد المتابعات هو يصح من طريق عائشة، يعني وضع من بعض الطرق إلى عائشة ويصح من بعض الطرق من طريق القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وله شواهد له شواهد تصل إليه إلى درجة الحسن على الأقل. نعم. قال قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، إيش صورة هذا لا يملك ابن آدم؟ يعني يقول إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، هذا لا يصح هذا النذر، ولا يجوز لك أن تعتق عبد فلان ولا يعتق، لو أعتقته لا يعتق لأنه مو مرتد. نعم. قال فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، ولا قيمتها لا يملكها ولا يملك قيمتها، يعني وهو في تلك الحال لا يملك قيمتها، لا يملكها ولا يملك ولا قيمتها، بس تفلك وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. يعني هل قول لا نذر فيما لا يملك ابن آدم يقول اشفى الله مريضي أعتقت ولقبه أو فعلت كذا أو تصدقت بإثنين صاع أو تصدقت بالدينار ها، أو تصدقت بالأرض الفلانية، ما هو الأجزاء الأرض استعمجة تصدق بأرض مثلا، كل الأمان لك هذا الشيء. شف الله المريض، هل يلزم الوفاء بهذا المرض؟ نعم يثبت في ذمته، ويجب عليه أن يفي بما نذر به من الدينار والرقبة، وإلا نبتج معه من الأشياء المالية. نعم يجب عليه الوفاء، لا يدخل في قوله لا يملك، لأنه عنده ذمة وتقبل تقبل التحمل. نعم قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأسعث، سليمان بن الأسعث بن إسحاق بن بشير بن سباد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأسعث، سليمان بن الأسعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة الإمام الحافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. من أجل أصحاب أحمد وأكثرهم تفقها عنه رضي الله عنه واتباعا له رحمه الله، وله كتاب المسائل عن أحمد في الحديث والفتوى وغيره، قال فيه وله كتاب القدر وله غيره من المؤلفات. نعم قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم الثانية أن المعصية قد تؤثر، لا تقم فيه لأنه مسجد ضرر ونقام على معصية الله عز وجل. نعم الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وش المسألة المشكلة هنا؟ يعني النذر هنا ها؟ يعني هل يفي به أو لا يفي به؟ في إشكال نسأل، سأل يعني فيه عزم على الجاهلية ها؟ فيها وثن يذبح فيه لله عز وجل غير الله عز وجل. السائل من هذا أو السامع من هذا أنها إذا خلت الأماكن من هذه الأشياء فإنه يجوز الوفاء. من قبل في إشكال، هذا رجل مستشكل نذر ثم حصل إشكال، هل أفي أو لا أفي، هل هناك مانع أو ليس هناك مانع، فالرسول صلى الله عليه وسلم صفق له حتى صلح الأمر وخلت هذه الأماكن التي تأخذ الرسول من المعصية ها، فأجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد بنذره فأفي بنذره. نعم قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم إذا احتاج المفتي إلى استفصال، إذا مسألة واضحة يعرفها الخلفيات أو الأبداع فلا يحتاج. نعم يقول له يعني صليت 3 ركعات ها بارك الله فيك ثم تشهد ثم تذكر وقمت ماذا أصنع بالاستراضة أشوف ليش بالسهل. نعم يسأل عن مسألة واضحة من صيام من صلاة من حج حاصل، حاجة واضحة خالف فيها هذا يحتاج استفصال يجيبه، لكن بعض المسائل مشكلة تحتاج إلى معرفة ما يدور حولها وبلا بفاشة فيسأل استفصال. نعم الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان فيه يعني إشكال، والله أعلم لو نذر أن يصلي في عن شدة حال إلى مسجد غير مسجد الصلاة أو نذر الصلاة فيه هذا خال من الموانع، لكن يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء فيها نظر. ايوه السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. يعني أصحاب المقر هل كان فيها، يعني يفهم من هذا النص أنه لو كان فيها وثن أوثان جاهلية يؤبد ثم أزيل فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر في هذا المقر. نعم السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. كذلك هل كان في عيد الأعيادين؟ نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نجر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره مشابهة المشركين ما تشبه بقوم منهم وأن الصلاة في الأماكن في الأوقات المنهي عنها وغير ذلك. نعم. العاشرة لا نذر في نعفية. يقول ابن تيمية يعني أن كثير من أصول الإسلام قائم على مخالفة أعداء الإسلام من يهود وثنيين. كثير من أصول الإسلام قائم على هذا. يجب أن يتنبه المسلم لهذه الأصول وأن يبتعد عن مشابهة المشركين في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم وعباداتهم. نعم. قال لكن الأشياء التي لا يختصون بها لا يجب أن يتنبه به فيها أبدا. نعم. قال العاشرة لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشر عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصي وإذا نذر أن يطيع الله فلا يطيعه. النذر فيما لا يملك كما تقدم أنه لا يصح أن ينذر أن يعتق عبد غيره إذا حصل له كذا وكذا. اللهم بارك فيك وسلم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقول وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله، ثم ساق الأدلة من القرآن والسنة على أن النذر عبادة من أعظم العبادات لله رب العالمين. وإذا كان كذلك أن النذر من أعظم العبادات لله عز وجل ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فإن التقرب به إلى غير الله الشرك، شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ساق من الآيات قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في ثناء الله الطيب المبارك على الأبرار، فهذا من صفاتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعد الله تبارك وتعالى الوفاء بالنذر من صفات هؤلاء الأبرار، لأنه من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى عبادة، عبادة مالية، عبادة بدنية، القسم لا أقسام، عبادة مالية، عبادة بدنية. العبادة البدنية كأن ينذر صلاة أو صوما أو ذكرا أو قراءة أو مشاكل ذلك. وعبادة مالية كأن ينذر شيء من الدراهم، من الدنانير، من النعم، من الإبل، من البقر، من الغنم، من الحرث، أشياء يعني يدخل في العبادات المالية والعبادات البدنية. وقد ورد النهي عن النذر فإنه لا يظلم القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا التزمه العبد فإنه يجب الوفاء به لأنه عبادة. وأكد الرسول هذا بقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. شاهد أن المؤلف رحمه الله ساق هذه الآية: يوفون بالنذر في صلاة الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم يخافون الله تبارك وتعالى ويخافون ذلك اليوم الذي يستحل شره ويتسع ويعظم. فالمؤمن الصادق يعني إذا ذكر في الجنة كأنه يراها، وإذا ذكر في النار كأنما يراها، إذا ذكر في الجنة كأنه يراها. شاهدها وهي تحقر بعضها بعضا والعياذ بالله، قبل الشاهد والكفار في الأغلال يسحبون في الحميم ثم في النار يسجدون. الله يشاهد هذه الأشياء التي ذكرها القرآن، فيقشعر جلده ذلك إلى الاستقامة، الاستقامة على دين الله، على أمر الله، القيام بالواجبات، اجتناب المحرمات، والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والوفاء بالناس، وإلى آخر الأشياء التي يوصف بها الأبرار. هو عبادة. والآية الثانية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يقول هذه لعباده المؤمنين: وما تقرب إلى الله بالقربات والخيرات فإن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك ويكتبه، فإن الله لا يضيع عمل عامل، يجزيكم أحسن الجزاء إن أنتم أخلصتم لله تبارك وتعالى وتقربتم إلى الله بهذه الأعمال مخلصين في ذلك لله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى يجزيكم أحسن الجزاء، الحسن بعشر أمثالها إلى سبع أضعاف إلى أضعاف كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يعني يعامل عباده المؤمنين الصالحين الملتقين في السراء والضراء والخافض والغيظ الغيظ والعافية الناس، يعاملهم أحسن المعاملة ويجازيهم أحسن الجزاء. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى بأن أعمالكم أي المؤمنين لا تضيع عند الله، فإن الله يعلمه ويكتبه لكم ويضاعفه لكم ويرصده لكم في الآخرة. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فيلزم الوفاء بهذا النذر والقيام به كما التزمه المؤمن. طبعا يأتي الكلام على تقسيم النذر، نذر التبرع ونذر اللجاج يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. وفي الحديث طبعا المؤمن عليه إذا نذر ألا ينذر إلا الله، وإذا دعا فلا يدعو إلا الله، إذا ذبح فلا يذبح إلا الله، إذا تقرب إلى أي قربة فإنما يتقرب إلى الله. والمشركون على يجعلون هذه العبادة إما للأنداد والشركاء من دون الله، وإما أن يشاركوا هذه الأنداد مع الله في المال والنفس والحرث والزرع وما شاكل ذلك. والجاهليون كانوا يفعلون هذا، وفي المسلمين من يفعل هذه الافاعيل، يعني حذو حذو المشركين في الذبح لغير الله وفي النذر لغير الله. فكثير من عباد القبور من ينذر لله الاموال الطائله لغير الله، الاموال الطائله من الحرث والنسل، حتى في مهور البنات يجعل من مهر ابنته نصيبا لولي من الأولياء ممن يقدسهم. فإذا كان مخرج أهل البدوي، وإذا كان يمني أهل العلوان أمزانه، وإذا كان البلدان الأخرى عراقي هندي عبد القادر إلى آخره، ويسبق على كثير منهم، وجعل الله ما درأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائنا، وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. اسمة ضيزة خبيثة باطلة والعياذ بالله، يعني يجعل من الحرف هذا الجزء لله وهذا الجزء للناس او العزاء، والقبوريون للبدوي للدفاعي لعبد القادر وغيرهم بالالاف المؤلفة من المعبودين عبودين من دون الله، يجعل هذا الحرف مقسوما بين الله وبين معبود معبوداته. أما المشركون فكانوا إذا نذر حرفا وجزأه بين الله وبين معبوده فيحافظ أشد المحافظة على نصيب هذا اليثم، أشد المحافظة، وإذا سقط منه شيء في نصيب الله يعيده، وإذا سقط شيء من نصيب الله في نصيب الوثن لا يعيده، بحجة أن هذا فقير وما يتسامح يسجد والله سبحانه وتعالى يتسامح معنا. وهذه النظرة موجودة عند عباد القبور، ينذر لله فلا يفعل، وإذا نذر الولي لابد عليه. لماذا؟ لأن هذا كثير ويأخذ، أما الله يخبر ولا حليم وحليم فيخافوا لهم أكثر من خافوا الله، ويوفون بالنذور لهم أكثر مما يوفون بالنذور لله تبارك وتعالى، وينذرون من الأموال على مختلف أنواعها التي قلناها من الحرث والزرع والنعم والعياذ بالله، وينذرون على القبور والمشاهد بالأكفية من الحرير وبراء المشاهد نفسها، وقد يوقفون عليها الأوقاف وينذر عليها الزيوت والشموع وإلى آخره، وأفاعيل ظاهوا أهل الكتاب وظاهوا المشركين في هذه الأفاعيل، وسادت هذه العادات كثيرا في بلدان المسلمين، وكان القليل الذي ينكر هذه الأشياء، قليل أفراد قليلين على خوف من الناس، حتى جاء الله الإمام خالد بن الوهاب واجه هذه الأباطيل كلها في كل ميادين الدين وعلى رأسها الشرك، وألف في هذا الكتاب وتعرض لهذه القضايا والأوضاع المتربية التي كان يعيشها هؤلاء الخرافيون، فجاء هذا وناظر جزاه الله أحسن الجزاء، لم يخشى في الله لو تلائه حتى على راية التوحيد وراية السنة، وانطبقت معالم الشرك في هذه البلاد والحمد لله بفضل هذه الجهود التي بذلها هو وتلاميذه وإخوانه وأنصاره. وإذا كان الأوضاع سيئة جدا جدا، يعني المرأة تلد وكون عليها حقوق الزوج، وهناك إذا مرض حقوق للجن، وهناك يعني في المناسبات كثيرة حقوق الأولياء، ولهم يعني عادات وأعياد وموالد واجتماعات واحتفالات وأشياء يعني أعادوا بها معنى ود وسواء كما قال الصنعان، نسأل الله العافية. فهنا ذكر لك المؤلف رحمه الله الشارح عبد الرحمن نقولا كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الأدرعي وعن غيره، ومجموعها استنكار تلك المنكرات من النذور لغير الله من مختلف الأصناف والأموال، وهذه كلها شرك، وهي تشبه تماما ما يفعله أهل الأوثان بأوثانهم، وما يفعله أهل الأبداد وهي الأصناف نفسها من عباد الهند لأبدادهم، ولها سدنة ولها خدم ولها ناس يعتمون عليها ولها ولها، كل هذه مظاهر شركية استنكرها هؤلاء العلماء، واعتبروا تلك الأموال التي تنبى بغير الله من المحرمات، وتلك الأفعال التي يفعلونها والاعتقادات من نوع الشركيات. اقرأ الشرح. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى، قول المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله. كونه عبادة، لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه يعني بيان للترجمة، يعني ايش قصد المؤلف الترجمة؟ قال باب من الشرك النذر لغير الله، أي لماذا يصير من الشرك النذر لغير الله؟ قال لكون عبادة لله، ومعلوم أن العبادة لله يجب صرفها لله وحده، فإذا صرفت لغير الله كانت شركا به. فهي يجب يعني ترجمة يبين هدف المؤلف منها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله، ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله، يعني والله أعلم أن هذا النص القرآني يوفون بالنذر لا يأخذ منه، لأنه خبر، لأنه خبر ما هو أمر، لكن الوجوب يؤخذ من غيره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإذا يعصي الله فلا يعصيه. فالحديث يكون بيان مثل هذه الآية والله أعلم، لأن السنة تبين القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعلم ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. عرفتم معنى الآية؟ ما كان فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا الجزء من الأرض، هذا الجزء، هذا الجزء من اللات أو العزة أو غيرها من الأوثان، فيحافظون على ماء الأصنام والأوثان فلا يصل إلى الله. لو طيح قطرة ماء يرجوها، لو طيح حاجة حبة من الحبوب يرجوها إلى نصيب الوثن، وإذا يعني جاء الشيء من نصيب الله ولو كثير في نصيب الوثن ما يؤهل إلى الله، لا يصل إلى الله. هذا ما يعني. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: يعني هم يختاروا لنفسه أفضل الأشياء ويجعل من الله أفضل الأشياء في نظرهم، فقال تلك إذا قسمة ضيزى، ها يعني إناث لله والذكور لهم، والذكور عندهم أفضل الناس ويخجلون من إناث وإناث، فحينما يقاسمون الله هم بأنفسهم جعلوا نصيبهم أفضل من نصيب الله، وإذا قاسموا بين الله وبين الأوثان جعلوا نصيب الأوثان أفضل من نصيب الله. نعم. أعوذ بالله من الضلال. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال هذا التشبيه في تحريم الوفاء، وإلا الحلف غير الله من الشرك الأكبر، وأما النذر بغير الله فمن الشرك الأكبر، لكن هذا المشابهة شبه الحلف بغير الله مثل النذر بغير الله في أنه لا يجوز الوفاء به، شبهه بالحلف بغير الله، بالحلف بغير الله تبارك وتعالى، والله وفينا فأنك لا يجوز له أن يفي، فكذلك إذا نذر بغير الله لا يجوز له أن يفي، ففي تحريم الوفاء. أما النذر بغير الله فمن جهة الشرك الأكبر، وما يشبه هذا الحقيقة بهذا الحقيقة، إنما يشبه الوفاء أو تحريم الوفاء، فالحالف بغير الله لا يفي والنذر بغير الله كذلك لا يفي، لكن إذا قارنا بين الحلف بغير الله هذا جريمة وشرك لكنه شرك أصغر، أما النذر بغير الله فمن باب الشرك الأكبر. نعم. فالتشبيه هذا لا يثبت عليه، دي في نقطة معينة وفي تحليل الوفاء، وأما يعني الشرك في النذر كبير من أعظم الشرك، بينما هذا الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ما يرى شيخ الإسلام أنه قد يلزم أن يقول لا إله إلا الله إذا حلف بالله والعزى، يقول لا إله إلا الله، ها؟ وإذا نذر لغير الله يقول لا إله إلا الله، لا يرده والله عليك. هذا ما يفهم من كلام شيخ الإسلام. نعم. يقول رحمه الله: وقال في من نذر للقبور ونحوها ذهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا أكبر من الشرك، المعصية يدخل فيها الشرك، إذا أطلقت يدخل فيها الشرك، فهي معصية ينذر المعصية، معصية شركية من الشرك الأكبر. نعم. قال وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والذين اجتاز بهم موسى وقومه. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة السلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. يعني النذر قد يكون للقبر نفسه، وقد يكون لسادنه، وقد يكون للمجاورين حول هذا القبر، فلا يجوز النذر لا للقبر ولا للسدنة ولا للمجاورين. وشبه المجاورين بالعاكفين، بالعاكفين حول الأوثان، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، هذا العكوف عبادة. ها؟ كذلك شبههم بالقوم الذين مر عليهم بني إسرائيل في قوله تبارك وتعالى جاوزوا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، يثبت أن العكوف عكوف السدنة والمجاورين حول القبور هذه عبادة، هؤلاء عباد أوثان لا تنذر لهم، فالنذر لهم نذر معصية لا يجوز، فهم يشبهون سدنة الأبداد والأوثان والأوثان تماما. نعم. فلا يجوز لا القبور ولا للسدنة ولا المجاورين، كل ذلك حرام وشرك. نعم. قال رحمه الله طبعا الإنسان نذر للسدنة يعني من باب العطف عليهم فقط على معصية، أما إذا كان ينذر لهم كما ينذر لله لأنه ينذر منهم نفعا أو يستجزئ لهم ضرا، لأنه قد يعتقد أنه مشفع عند الوثن والوثن هذا مشفع على عند الله، فإنه شرك. نعم. قال رحمه الله وقال الأزرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو علت من منحلها من ها؟ غلط. الأزرعي الرافعي قبل النووي، والنووي لعله اختصر المنهاج من كتب الرافع كتاب الرافع، ايوه الأزرعي لا بعد لعله أدرك شيئا من عصر من عصر النووي وربما سن النووي لكن يتبع عمره بعده فقال عشان هذا الكتاب. نعم. أو علت من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من مقصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نصبت إليه أو بنيت آل اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء. الآن يعني القصد يعني الشيخ محمد الوهاب قبل أيام قالوا كان يناظرهم يقول قال الله قال الخضر قال الحمام قال الله قال الخضر نقرأ كتبنا، قال لهم قبلهم الكتب الأولين من الأحناف والمالكية والشافعية، قال إحنا نقرأ الكتب المتأخرين، راحوا إلى وغيرهم من الكتب المتأخرين محاربة هذه الضلالات. عرفتم هذا؟ والله أنا مر عليه كلام هكذا بشيخ محمد الوهاب إنه قال احتج بعد المقام وأتى رسول الله قال إحنا ما نفهم قال الله قال ما في هذا، هات لنا كلام علمائنا لأنهم طيب قبلهم كلام الأولين، هذا لا نحن متأخرين من كتب المتأخرين ما يبين ضلالهم وبطلان ما هم عليه. فنقل هنا عن أبرع الشافعي وسيقول عن بعض الأحناف كل هذا اجتهاد منه في إقنائهم، كل هذا فعل خير فيهم وحرص على ما ينفعهم، حرص على ما ينفعهم، فيبذل كل الوسائل لإقنائهم بأنهم على ضلال حتى يخرج أنفسهم من الضلال ويسلكوا صراط الله المستقيم وسبيل المؤمنين. نعم. قال ويرون فإن معتقد يشهد أن هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور وينذرون لها وكذا ويعتقدون فيها خصوصيات الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعمة ويستشفى بالنذر لها من الأدواء. هذا من قال؟ قال وهابي. هذا كلام قال وهابي ولا قال واحد شافعي؟ شافعي في الأشعري. ماذا أن تستكر هذه المقارات ويشارك آل التوحيد في محاربة هذه المظاهر الشركية ويبين قصودهم عن دراسة يعرف مقاصدهم تجربة. صاروا بعض القبوريين المتأخرين يقول لا هؤلاء إذا ذبحوا فإنما يذبحون لله ويقصدون ثوابها للأموات. سبحان الله يترك أباه يترك أمه يترك أقاربه ويروح يبيت على هذا الميت. كل هذا كل الناس يتجهون إلى هذا الميت الباقي تركوا آباءهم وأقاربهم وأرحامهم وإلى آخره وما يذبحون إلا لهذا ليزيدوا من ثوابه. كل هذا كذب. هذه قرائن أنهم ما يذبحون لهم إلا لأنهم يستجلبون بهم النفس ويستبشعون بهم الضر. بارك الله فيكم. صار النبهاني ودحلان وهؤلاء يدافعون مثل هذه الكرهات ويتأولون العواب هذه الأفعال الشركية. ماذا يضيرهم لو صدعوا بكلمة الحق ونصحوا العوام وأشباه العوام ممن يحملون عمائمهم جهلة نصحوهم. يعني بعض البلدان يروحوا للقبور ويلعقون ويأتون تراب المقابر ويلعقون الصخور اللي عليها. والله أنا رأيت في بعض المقابر إن تسود الصخور من لعقهم. نعوذ بالله غدو شنيع شنيع شنيع شنيع شنيع الله العظيم. ورأيت والله بعض البلدان يعني قطعة قطيع من البقر يستاذ خير قالوا عشان يذبحون فلان ما شاء الله يقول كسر صار فلان ها سبحان الله. كل هذا لأنهم يريدون منهم جلب المنافع ودفع المضار ويعتقدون فيه ماذا بل أكثر ما يعتقدون فيه أنهم يعلمون الغيب ويتصرف بالكون. فالمروجون للباطل ودعاة الباطل يعني يدافعون ويتأولون عن هؤلاء. لكن لو جيت إلى عامي تسأل إيش قصدك؟ أنا والله سألت عامي ايش قصدك من الدخل فلان؟ قال قصدي ان كنت يعني يشبعني وان كنت ارواي يخفيني صحيح. قال والله واحد فقيه عندي ناظرني يقول ابدا كذاب هذا خلي كذاب والله فاهل الباطل يعني يعترف لك هذا اللي يعبد القبر انه يعبد القبر وان يتقرب اليه يرجو منه لك عودة قدر يقول لك لا يغالب. كل عداوة لأهل السنة ومشاقة له ونكاية به. نعم. قال حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد الصالح وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. عبارات ملفوفة بالمافية ها؟ يقول فلان يقبل نذر إيش يقصد النذر أو يقبل نذر ها؟ يعني بذلك أنه يحصل به الغرض المطلوب المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال. إذا أنت نذرت له ولك مريض يشفى ها؟ هذا معنى النذر المقبول عند فلان. وإذا عندك غائب يحضر ذلك وإذا لك مال خاف عليه ما شاء الله يحميه. فهذا تأويل قولهم أن نرد مال فلان مقبول أنه يرد لك الغائب ويحفظ لك المال ويشفي لك المريض آلهة. بل قوم إبراهيم قال هل ينفع يضرون؟ قال بل يجبنا آبائنا كذلك يفعلون. ما يعتقدون فيه نفعله ولا يسأل من خلق يقول الله ما نعبدون إذا ليقربوا الله يفعل. يعني يعتقدوا أنه ما تقدر تنفعل. هؤلاء وصلوا إلى منحدر تحت منحدر هؤلاء الجاهلين ويروج لهم دعاة السوء والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى نفع بهذه الدعوة ونفع بها شرا كثيرا عن أمة الإسلام. نعم. قال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة فهذا مما لا ريب في بطلانه والإطار. الأمة لا يزال فيها في كل زمان من يقول كلمة الحق ويواجه الباطل ولله الحمد. وهذا الرجل مسلم رحمه الله، وقبله أبو صالح يتعرض لهذه الأفاعيل السيئة، وقد مر بكم كلامه فيما سبق، كلامه كلام قوم استنكار يعني وجود الأشجار والأحجار والعيون التي تخرج من دون الله وماذا يفعل عندها العوام وإلى آخره. هذا أبو صالح كان قبل الإبراهيم، كان قبله والكثير والكثير ثم لم يحل كلامنا، لأن هذه الأمة لا تزال فيها من هذه الأمة على الحق، لا يضر من خبرهم ولا مقالهم، لا يزال هناك وإلا الحمد في كل جانب مكان من يرفع راية السنة والتوحيد ويحاول الشرك ومظاهره ويدعو إلى توحيد الله الحق. هذا في كل بلدان والله الحمد، لكن نختلف ناس الله سبحانه وتعالى يظهرهم وينصرهم كلهم شوكة وقوة، فالأسد يهرمنا أنهم بقدر ما يستطيعون يقرأوا في مؤلفاتهم وفي مجالسهم وكيف في دروسهم يدعون الناس. نعم. قال: فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. قال والله يستفيد الناس هنا، ما هو عشان طرف الناس يستفيدون، قال هذا محرم حتى لو استفاد من الناس. نعم. هذا خلاص. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كلامه في باب من الشرك النذر لغير الله، وقال الشيخ القاسم الحنفي في شرح ضرر البحار: النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد بان يكون للانسان غائب او مريض او له حرج، فياتي الى قبل بعض الصلحاء ويجعل على راسه ستره ويقول: يا سيدي فلان رد الله غائبي او عوفي مريضي او قضيت حاجتي او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا او من الفضه كذا او من الطعام كذا او من الماء كذا او من الشمس والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه، منها انه نذر للمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عباده، العباده لا تكون للمخلوق. ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشر والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائب الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن القيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مسجد البدوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جرى أئمة الدعوة من عهد ابن تيمية ولعله من قبله ومن بعده أيضا على بذل الجهود لإقناع من يخالفهم بأن علماء الأمة معنا. فابن القيم رحمه الله ينقل في كتبه يعني في أبواب العقائد كلام العلماء ولا سيما اجتماع الجيوش الإسلامية، فقد نقل فيه النقول الكثيرة عن مختلف أئمة المذاهب ما يؤيد المنهج السلفي، وأن كبار من أئمة الشافعية والمالكية والأحناف وغيرهم يسيرون على هذا المنهج في أبواب الاعتقاد. ونقل النقول الكثيرة كلام تيمية ينقل رحمه الله، وأئمة الدعوة هكذا الشيخ محمد عبد الوهاب كما ذكرنا لكم سلفا سابقا أنه كان يناقشون بكلام القرآن والسنة، قالوا ما نبغى هذا. نبغى كلام العلماء. جاء لهم كلام العلماء الأولين. قالوا لا نبغى كلام المتأخرين. راح نقول لهم كلام المتأخرين. فنسأل الله العافية. كل هذه الجهود تبذل يعني نصحا لهم. هؤلاء المساكين ورحمة بهم ورفقا بهم وجرهم إلى الجنة بالسلاسل كما يقال. فهذا يدل على إخلاص هؤلاء الدعاة وعلى نصح لهذه الأمة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. ونحن نقول الإخوان الآن يروحون البلدان الأخرى أن يستعينوا بكتاب الله وسنة الرسول في دعوة الناس، يبنوا يستعينون بعد الله بكتابة أئمة المذاهب أبو الحسن الأشعري، يحتجون بكلامه في الإبانة، والذي يصير عبد القادر من الصوفية ينقل لهم كلام عبد القادر، لأن عبد القادر يعني أنت عنده تصوف لكن هو في باب توحيد الأسماء والصفات جرى على طريقة السلف ودون ذلك في كتابه الغنية، دون ذلك صرح به على طريقة السلف، وحصل عنده يعني خلل في التصوف في هذا الكتاب، وانتقده الذهبي فيه نقدا مرا كما انتقد غيره من الصوفية. لكن هو في باب الصفات يعني جيد على طريقة السلف، فلو رأيت صوفيا يحترم هذا الرجل قل والله هو في باب العقيدة أشعري عقل الصفات، قل والله أنت على طريقة عبد القادر تقول هذا عقيدته، وهكذا من سياسة الدعوة ومن الحكمة فيها. فهذا قصد المشايخ بالنقل عن هؤلاء. وهذا ينقل عن أحد علماء الأحناف وهو الشيخ قاسم الحلفي في كتابه دور البحار، قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد. شيء واضح، ما هي اتهامات، شيء معروف مشهور متواتر معروف عند الناس جميعا، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجلس في سفرة يغطي وجهه وينادي هذا الذي يعتقد أنه يكشف كربه ويرد غائبه أو يشفي مريضه أو يحفظ ماله، والعياذ بالله والعياذ بالله. أين أنت؟ ربنا يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأن الذي يدعو غير الله لا يؤمن بالله عز وجل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يسمعون هذه التوجيهات وهذه الإرشادات وهذا الوعد من الله قريب أجيب دعوة الداعي، ماذا يقول؟ من قال لك أن غير الله يستجيب الدعاء؟ إن كنت مسلما تؤمن بهذا الكتاب فإن الله قد أخبرنا أخبارا قاطعة أن غير الله لا يسمع الدعاء ولا يملك الإجابة أبدا. فأي ادعاءك أنك تؤمن بالقرآن وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، الله يقول لك ادعوني أستجب لك. الرسول يقول إن دعوة المؤمن مستجابة لا محالة، لا بد أن يستجيبها الله تبارك وتعالى، إما أن يعطيك مثل ما سألت وإما أن يدفعك من السوء مثل ما تدعو وما تطلب، وإما أن يدخل لك ذلك في الآخرة. فماذا تريد؟ فأنت تتقرب إلى دعوة الله بعبادة، تتقرب إليه ما تخسر، عبادة عظيمة دعاء عبادة، الدعاء والعبادة كما قال رسول الله. وثانيا الإجابة مضمونة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعوت بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجيب لك، أن دعوة باطلة وظالمة، والله سبحانه وتعالى لا يضر سبحانه وتعالى. وأخبرك الله عز وجل أن غيره لا يسمع ولا يستجيب، أن تدعوهم لا يسمع دعاءك ولو سمعهم استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا شرك، نص صريح في القرآن الكريم بهذه الحقائق العظيمة، أن غير الله إذا دعي دعوة شركية أو غيرها لا يسمع أبدا، ملكا أو نبيا أو صالحا لا يمكن أن يسمع هذا النداء. الله سبحانه وتعالى أراد هذا وأخبر بهذا سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، من يقدر يقول بل هذا والله يتجرؤون والله يباشرون يقول يسمعون ويعتقدون أنهم يسمعون من أبعاد من آلاف الكيلو، أليس في هذا مضادة وتكذيب لله تبارك وتعالى والعياذ بالله؟ الله يقول ما يسمعون فيقول يسمعون، والله يقول لك ما يستجيب ولا تقول يستجيبون. يعني شيء خطير والله، أمر عظيم، أمر عظيم، والعياذ بالله صادرة لآيات التوحيد الصادعة بالتوحيد والصادعة بهذه الأمور العظيمة، صادعة بمحاربة الشرك، صادعة بمطلاب الشرك، الداحضة لحجج هؤلاء. لا يسمع دعاكم ولا يسمع، والذي يملك ولا يملك، ما يملك ولا حاجة، الذي لا يملك قطعا كيف يعطيك يشفي مريضة ويبلغ غائبة، الذي لا يملك لنفسه ذرة شيئا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملك شيء، لا أملك ونفسي لكم ضرورة. هذا محمد، هل هناك أحد أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلامه هذا الصدق ولا كذب؟ أستغفر الله العظيم، لما قل لا أملك لكم ضرورة وشيئا، هل أبقى لك حتى مثل خيط العنكبوت يتعلق به في أن الرسول يملك ضرورا أو نفعل؟ رسول داعي يبلغ ويبين ويقوم الحجج ويجاهد لنصرة الإسلام ويدخل ناس الإسلام، يفعل كل هذه الأشياء، يجد توحيد. وأنت تجد بارك الله فيك تحواد في دعوته إلى التوحيد وترد أخباره ولا ترفع بها رأسا، فأمر خطير. طيب يأتي يا فلان يقول